بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين. والفجر والفجر وليالي النفس والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله اللهم صل على النبي. لا يا حاج. اللهم صل على حضرة النبي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأسروا فيها الفساد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب من ربك لذي المرصاد. الله الله الله الله أكبر. لا يكرمك. وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله اكبر. الله الله. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا مولانا. انت عسل قوي. حلو قوي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا البلاد فأكثروا فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي يكرمني. الله الله الله الله الله الله الله. فيكون ربي يكرم وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. سلام على الوقت جميل. كلا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حب الجمع كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ربك والملك صفا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا يكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون تراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا كلا عوض يا عم الشيخ عم تعوض بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا الله الله الله. انا قلت لحضرتك قبل كده اذا كان ربنا يتكرم معانا ده كله من حولك يمد لنا في عمرك حبه تنين حبه ما حددهمش ابدا. الله يكرمك. الله الله اللهم صل على وجيء ربك والملك صفا صفا. الله اكبر. مين تقفيه غير الشيخ عمتر ريبا الارديح معروف. لا اله الا الله. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله الله بارك يا بارك الله. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يا ايتها النفس